Activity 3. Listen and repeat. نشاط 3. استمع وكرر. استمع إلى أسماء 10 أمكنة، كلمات وتعابير. كل واحدة تلفظ مرتين. هل يمكنك تصنيفها في اللائحة؟ Listen. Hotel. Hotel. Taxi. Taxi. Restaurant. Restaurant. Ireland. Ireland. Bank. Bank. England. England. Canada. Canada. Wales. Wales. New Zealand. New Zealand. Australia. Australia. استمع إلى التسجيل عدة مرات وكرر كل كلمة بعد المتحدثين. Listen and repeat. استمع إلى اللائحة مرة أخرى واقرأ الكلمات بصوت عال مع المتحدث. Listen and read.